القضاء هل يجب الرضا به؟ قضاء الله هل يجب الرضا به؟ نعم أحسنت، يجب الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. والمقضي، المقضي يجب القضاء الرضا به؟ الله أعلم. نعم سامة، نعم المقضي فيه تفصيل، فما كان من الأحكام الشرعية يجب الرضا به، ما كان من الأحكام الشرعية مما قضاه الله سبحانه وتعالى من صلاة من صيام من زكاة من حج يجب الرضا به، وما كان من الأحكام الكونية والأمور الكونية إن كان مما يلائم النفس فينبغي الرضا به، ينبغي الرضا به، مثل الولد يرزقك الله سبحانه وتعالى ولدا صحة، كل هذه مقضية يجب الرضا بها، وما كان مما لا يلائم النفس مثل المرض والسقم وبعض الأمور التي تحصل لك من نكبات فهذا على الصحيح أنه يستحب الرضا بها عند جماعة من العلماء، ومنهم من يقول يجب، ومنهم من يقول يجب مما يحصل لك من مرض ومن سقم ومن بعض الفتن التي ربما تحصل لك، فهذا أمر مقضية، بعضهم يقول يجب الرضا بها وبعضهم يقول يستحب الرضا بها. أما القضاء فيجب لأنه فعل الله سبحانه وتعالى، الكلام عن المقضي الآن، الكلام عن المقضي، فالمقضي على أنواع، منه من يكون مقضيا شرعيا فهذا يجب الرضا به كالصلاة والصيام والعبادات، هذه التي أوجبها الله مقضية، هذا مقضي شرعي يجب الرضا به، ومنه ما يكون مقضيا كونيا، فهذا المقضي الكوني إما أن يلائم النفس وإما أن لا يلائم النفس، فما كان يلائم النفس يجب الرضا به، يجب الرضا به مثل الولد ومثل أيضا الزوجة إلى آخر ذلك مما يرزقك الله سبحانه وتعالى به والمال إلى آخر، هذا بطبيعة الإنسان يرضى به، وما لا يلائم النفس مثل المرض ومثل الفتن التي تحصل عليك فهذا يستحب الرضا بها. وهناك من الأمور المقضية الكونية لا يجوز الرضا بها مثل المعاصي، مثل المعاصي والآثام والجرائم وشرب الخمور والفجور، هذه مقضية لا يجوز الرضا بها، حرام الرضا بها بل يجب إنكارها، وإنما الرضا يكون بالقضاء، الله قضى هذا نرضى، هذا قضى الله، ولا نقول ليش الله قضى على هذا لا كذا، ليش قضى أنه يشرب الخمر فلان، ليش قضى بالمعصية الفلانية، هذا لا يجوز، هذا يجب الرضا به، الله قضى هذا الشيء يجب الرضا به، لكن هذا المقضي لا يجوز الرضا به باعتبار أنه يصدر من العبد، لا يجوز الرضا به. وأما قضاء الله فيجب الرضا به من خير ومن شر، يجب الرضا به، هذا فعل الله سبحانه وتعالى. والمقضيات ما كان من المعاصي لا يجوز الرضا به، وإنما الرضا بالقضاء، أن الله سبحانه وتعالى قضى ذلك، لا نقول ليش كذا ليش كذا، ليش قدر هذا، ما يصلح تقدير هذا، هذا ما يجوز، هذا اعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، هذا لا يصلح، فهذا لابد منه، هذا التفصيل فصل به ابن القيم وغيره. والسفاريني يقول وليس واجبا، وفي نصاب يصلح واجب، وليس واجب على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء، هذا يجب، وليس واجب على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء، القضاء فعل الله سبحانه وتعالى يجب الرضا به. وأما المقضي فهذا فيه التفصيل الذي سمعته، منه ما هو شرعي ومنه ما هو كوني. طيب، قال فهو يمضي ما يقضي به، وغيره يقضي بقضاء ويقدر أمرا ولا يستطيع تنفيذه. ذكر هنا بيتا يذكر، ما هو؟ قال فهو يمضي ما يقضي به، وغيره قد يقضي بقضاء ويقدر أمرا ولا يستطيع تنفيذه. فهو سبحانه يقضي ويمضي، فله القضاء والإمضاء جل وعلا. يذكرون هنا بيتا، من يذكره؟ من يحفظه؟ لأنت تفري ما خلقت، وبعض الناس يخلق ثم لا يفري، أحسنت، هذا البيت يناسب هذا الكلام، لأنت تفري ما خلقت، خلقت أي قدرت، وتفري أي تنفذ، معنى تفري لأنت تفري أي تنفذ ما خلقت ما قدرت، فالخلق يطلق ويراد به التقدير، فالله سبحانه وتعالى ينفذ ما خلق وما قدر سبحانه وتعالى. وغيرك من العباد قال فيه: وبعض الناس يخلق أن يقدر ثم لا يفري لا ينفذ. فكم من أمور يقدرها ويريد أن يفعلها إلى آخر ذلك، وعند التنفيذ والفراء أو الفراء لا، ما يقال الفراء، خطأ، حتى الفراء هذا من فرية، لكن ينظر ماذا الذي يستعمل في هذا اللفظ، لكن عند إرادة التنفيذ فلا يستطيع، يعجز عن ذلك. كأنهم يقول الفريو، عند الفريو، الفريو سكنون هذا، أو عند الفري. فالحاصل أن العباد ربما يقدرون أشياء ويخلقون أشياء، الخلق معنى التقدير، ولا يستطيعون إيش تنفيذها. وأما أنت لأنت تفري ما خلقت أي تنفذ ما قدرته، الله سبحانه وتعالى ينفذ ما قدر، وأما غيره فلا، وربما ينفذ وربما يعجز عن التنفيذ. نأخذ درسا. قال رحمه الله: فإن قيل فالمعصية عندكم بقضائه وقدره، فما وجه العدل في قضائها؟ فإن العدل في العقوبة عليها ظاهر، وهذا إرادة الاعتزال على أهل السنة، فإنهم يقولون لأهل السنة: أنتم الآن تقولون المعاصي بقضاء الله وقدره، وهذا الذي نعتقده، أنه لا يكون شيء في كون الله سبحانه وتعالى إلا بقضائه وقدره، وإلا يلزم من ذلك أن الله يغلب فيريد أشياء لا تقع فتقع قهرا، تقع قهرا من غير إرادته سبحانه وتعالى، هذا حرام، وهذا ربما يؤدي بشخص للكفر. فلذلك أهل السنة من معتقدهم أن جميع ما يكون في كونه جل وعلا لا يكون إلا بإرادته ومشيئته، والإرادة عندهم قسمان: إرادة كونية وإرادة شرعية، والإرادة الكونية تكون فيما يحب وفيما لا يحب، والإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحب فقط سبحانه وتعالى، والإرادة الشرعية يجب وقوعها، والإرادة الكونية لا يلزم إيش الوقوع، لا يلزم الوقوع منه. فالله طلب من العباد أن يعبدوه سبحانه وتعالى، ومنهم من عبده ومنهم من إيش من لم يعبده، أراد منه إرادة شرعية ذلك، فمنهم من عبده ومنهم من لم يعبده جل وعلا، لكن ما أراده كونا واقعا لا محالة، ما أراده كونا سبحانه وتعالى فهو واقع لا محالة، وما أراده شرعا قد يقع وقد لا يقع. فأن الله سبحانه وتعالى أراد من أبي جهل الإيمان ولم يحصل منه الإيمان، لأنه أراد بالإرادة إيش شرعية، وأما كفره فأراده إيش كفره إرادة كونية، فلذلك وقع. علم الله أن أبا جهل ليس أهلا للإيمان، ليس أهلا للإيمان، فلم يوفقه سبحانه وتعالى للإيمان، مع أنه مطالب به إيش شرعا، مطالب به شرعا، لكن علم الله أن هذا القلب ليس وعاء الخير، فلم يوفقني هذا الخير كما سيأتي يقرر رحمه الله تعالى. فهؤلاء المعتزلة يقولون المعصية عندكم بقضاء الله وقدره، ونعم بقضاء الله وقدره، كما أشرنا أمس إلى ذلك الحوار الذي بين أبي إسحاق الإسفرائيني وبين من عبد الجبار المعتزلي، فعبد الجبار لما دخل أبو إسحاق يريد يغلبه ويحرجه أمام الناس، قال: سبحانه من لا يقع في ملكي إيش، أو سبحانه من تنزه عن الفحشاء، هكذا يقول عبد الجبار، سبحانه من تنزه عن الفحشاء، ويريد أن إيش أن المعاصي ما شاءها الله سبحانه وتعالى، وأنتم تقولون الله شاء المعاصي وأراد المعاصي، هو يقول سبحانه من تنزه عن الفحشاء. تفطن له إسحاق فقال سبحانه من لا يريد من لا يكون في ملكه إلا ما شاء. سبحانه من لا يكون في ملكه إلا ما شاء. قال يريد ربنا أن يعصى؟ هكذا يقول عبد الجبار لأبي إسحاق الصلاة. أيريد ربنا أن يعصى؟ قال وهل يعصى قسرا؟ وهل يعصى قسرا؟ أحرجه. إن قلت نعم كفرته بالله سبحانه وتعالى يا عبد الجبار. إن قلت أن الله يعصى قسرا أي قهرا من غير إرادته فهذا إيش؟ كفر بالله سبحانه وتعالى، مع أن العبد يغلب ربه سبحانه، وهذا لا يجوز أن يقال. قال أرأيت إن منعني الله الهدى أو إن غدر الله علي الردى ومنعني الهدى أحسن إلي أم أساء؟ يقول عبد الجبار هذا، أرأيت إن منعني غدر الله علي الردى ومنعني الهدى أحسن إلي أم أساء؟ فقال إن منعك ما هو لك فقد أسى، وإن منعك ما هو فضل له سبحانه وتعالى فالله يؤتي فضله من يشاء. فالله يؤتي فضله. كلام جميل ولا مو كلام؟ كلام قوي، ما استطاع عبد الجبار يتكلم بعده، أفحم وغلب والناس تسمع تلك المناظرة ويسمعون ذلك الحوار. فالذي يريد أن المعاصي ما هي بقدر الله سبحانه وتعالى هذا يخشى عليه، بل كل ما في كونه فالله سبحانه وتعالى قدره وشاءه جل وعلا لحكمة، كما سيأتي كلام ابن القيم رحمه الله الجميل في بيان هذا الأمر. فلا يجوز أن يقال هذا. لكن ما نقول الله يريد المعاصي إرادة شرعية، هذا ما يصلح، لكن الله قدر هذا بتقديره الكوني وإرادته الكوني. أما شرعا فالله منع العباد من هذا وحرم عليه هذا، وتوعدهم من اقترف كذا فعليه فله إيش؟ كذا من العقوبة، أو فعليه كذا من العقوبة. وهذا باب خطير ومزلة. فلذلك العلماء يقولون القدر سر الله سبحانه وتعالى، فينتبه الشخص من الخوض كثيرا في باب القدر. فالقدر سر الله جل وعلا، والخوض فيه كثير ضلال، والمعتزلة خاضوا وقدروا بعقولهم فضلوا، وأهل السنة مشوا على الأصول وعلى هذه التقسيمات الجميلة: قضاء كوني، قضاء شرعي، حكم شرعي، حكم كوني، إرادة شرعية، إرادة كونية. سلموا من أشياء كثيرة، وهؤلاء ما قسموا هذه التقسيمات فوقعوا في الضلال المبين والعياذ بالله، وصاروا يعترضون على الله، ويجب على الله أن يفعل كذا، ولا يجوز على الله أن يفعل كذا، إلى آخر ذلك من الأشياء التي تعلمونها من مسائل التحسين والتقبيح عند أهل الاعتزال. قال فإن قيل في المعصية عندكم بقضاء الله بقضائه وقدره، فما وجه العدل فيها؟ إذا كانت بقضائه وقدره هذه المعاصي فما وجه العدل فيها؟ يعني الله يقدرها ثم يعاقب عليها، إيش وجه العدل في هذا؟ يقدر معصية ثم يعاقب عليها، هذا الرجل عصى بتقدير الله عندكم وإرادة الله، ثم بعد ذلك تقولوا إيش؟ يعاقبه. إيش من عدل في هذا الأمر الذي أنتم تزعمون أن المعاصي بقدر الله وقضائه؟ فلذلك يقولون الله ما خلق الشر، المعتزلة يقولون الله ما خلق الشر، والله والعبد هو الذي يخلق فعله بدون إرادة الله وبدون مشيئة الله سبحانه وتعالى، فوقعوا في الضلال المبين، ونسأل الله السلام من هذا الباب. فإن قيل في المعصية عندكم بقضائه وقدره، فما وجه العدل في قضائها؟ فإن العدل في العقوبة عليها ظاهر، العدل في العقوبة عليها ظاهر، لكن عندنا من غير تقدير الله وإرادة الله عند المعتزلة، عندنا من غير تقدير الله وإرادة الله، فالعقوبة عليها ظاهر. العبد زنى يستحق إيش؟ العقوبة. شرب الخمر يستحق العقوبة، لكن ما نقول أن الله قدر عليه هذا الشيء. فلو قلنا في هذا إيش وجه العدل في هذا؟ يقدر ثم يعاقب، إيش وجه العدل في هذا الشيء؟ وجه العدل ما سيأتي من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال قيل هذا سؤال له شأن، ومن أجله زعمت طائفة وهم الجهمية والأشاعرة. ومن أجل هذا السؤال زعم من زعم من هؤلاء المبتدعة هذه الأقوال الخاطئة. قيل هذا سؤال له شأن، ومن أجله زعمت طائفة أن العدل هو المقدور، أي العدل ما كان داخلا تحت قدرة الله، هذا هو المقصود، فما كان داخلا تحت قدرة الله سبحانه وتعالى فهذا هو العدل، وما لم يكن داخلا تحت قدرة الله فهذا ليس بعدل، هذا ليس من العدل في شيء. لذلك سيأتي الكلام على الظلم عندهم. فكل ممكن داخل تحت قدرة الله فهو عدل، قدر ما تقدر في ذهنك، كل ممكن داخل تحت قدرة الله فهو عدل. ولو غلب الشريعة، ولو غلب الشريعة الله سبحانه وتعالى فحرم مثلا أباح الزنا وحرم العفة، قالوا هذا عدل لأنه الذهن يقدره، ليس كذلك؟ قالوا الذهن يقدر، فكل ما قدره الذهن فهو عدل. ولو غلب الله الشريعة فحرم العفة، قال العفة حرام روحوا زنوا، هذا عدل. وقال الخمر حلال والزنا حلال وكل ما هو رديل حلال، فهذا قالوا عدل لأنه ممكن وداخل تحت قدرة الله سبحانه وتعالى. ولو عذب الأنبياء وأثاب الفساق فهذا أيضا عدل، كل ما كان داخل وممكن داخل تحت قدرة الله سبحانه وتعالى ومقدور لله فهذا عدل. هذا هو الضلال المبين. فلذلك تبرأ منه بعض النظار من الأشاعرة ورأوا أن هذا ضلال مبين، كيف غلب الشريعة يكون عدلا؟ تبرأ به الحذاق منهم فقالوا هذا المذهب باطل لا يجوز أن يقال به أبدا، وفعلا مذهب ضلال والعياذ بالله، لا يجوز أن يقال به. قالوا لو غلب الشريعة وكان هذا الأمر ممكن داخل تحت قدرة الله وتحت مقدور الله فهذا ما هو ظلم وإنما هو عدل، عين العدل. لأن الله سبحانه وتعالى قال الظلم تعريفه؟ التصرف في حق الغير، والله يتصرف في حقه، فلو عذب الأنبياء ملك لله سبحانه وتعالى، هذا ما هو ظلم ولا شيء. كذلك أيضا لو جعل العفة حلالا حراما والزنا حلال قالوا أيضا كذلك هذا جائز، لأن الظلم هو التصرف في حق الغير، أما الله يتصرف في ملكه وفيما هو له، فإذا أي شيء رديله هذا ما هو بظلم وإنما هو عين العدل عندهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال زعم طائفة أن العدل هو المقدور. ما معنى المقدور؟ أي الداخل تحت قدرة الله، فكل ممكن داخل تحت قدرة الله فهو عدل، فهو عدل ولو غلب الشريعة. والظلم ممتنع لذاته، وهذا باطل. قال الظلم في حق الله سبحانه وتعالى ممتنع لذاته، هذا خطأ، بل الظلم في حق الله سبحانه وتعالى إنما منع نفسه منه، وإلا ممكن، لكن الله منع نفسه من الظلم وتكرم على عباده أنه لا يظلم عباده. وإلا فائدة قوله سبحانه وتعالى إني حرمت الظلم على نفسي، على نفسي، هذا يدل على أنه ممكن، فلذلك حرمه الله سبحانه وتعالى على على نفسي. وإيش فائدة أيضا قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. إيش فائدة هذا أن المؤمن ما يخاف أمن الله سبحانه وتعالى؟ هذا يدل على أنه ممكن، لكن الله منع نفسه الكريمة منه، منع نفسه الكريمة منه، فلا يظلم عباده جل وعلا. وإلا لا يقال الظلم يعني محرم أو ممنوع لذاته، هذا مو صحيح، وإنما منع الله سبحانه وتعالى ظلم العباد تكرما وتفضلا، فهو لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى، وما أنا بظلام للعبيد، تفضل عليهم فمنع نفسه الكريمة جل وعلا. هذا قول الأشاعرة أن الظلم ممتنع لذاته، هذا غير صواب. وإلا ما فائدة هذه الأدلة التي ذكرناها وأشرنا إليها؟ لا ظلم اليوم، هذا يدل على أن الله منع نفسه سبحانه وتعالى وتنزه عن الظلم، فالظلم ممكن لكن الله منع نفسه جل وعلا من هذا البلاء الذي يتظالم فيه العباد ويفعلون ما يندله الجبين. وأما الله فنزه نفسه سبحانه وتعالى، فلا يظلم ربنا سبحانه وتعالى أحدا، ولا يقال أنه إذا فعل ده ما هو ظلم هذا الشيء هذا وإنما يفعل في ملكه، هذا التعريف خاطئ من أصل، حتى من حيث اللغة ردوه أن الظلم هو التصرف في ملك الغير، هذا مو صحيح أن يقال الظلم هذا هو وما عدا ذلك فليس بظلم. ويريدون يصيرون بذلك أنه لو دخل الزاني يعني لو عاقب العبد هذا الطائع عاقبه بذنوب غيره، فلان يعمل الخمور ويشرب ويفعل الفجور وأنت تعاقب بسبب أن فلان يفعل هذا، قالوا هذا مو ظلم لأن الظلم هو التصرف في ملك الغير والله تصرف في ملكه، فهذا ليس بظلم. والظلم لا يدخل تحت قدرة الله سبحانه وتعالى، ممتنع لذاته، هذا مو صحيح، الله منع نفسه من الظلم، هذه عقيدتنا أن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه، وهذا يدل على أنه ممكن لكن الله منع نفسه من ظلمه للعباد جل وعلا، وهذا أمر ينتبه له، فلهم مداخل فيه. قال زعم طائفة أن العدل هو المقدور والظلم ممتنع لذاته. قال فقالوا الظلم هو الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة، فلو كان كذلك الرد عليهم من رد عليهم من السنة شيخ الإسلام وغيره، فلو كان كذلك لما نفاه عن نفسه، فلو كان الظلم لا يدخل تحت القدرة لما نفاه عن نفسه في قول لا ظلم اليوم. وهل ينفى شيء لا وجود له؟ ما ينفى إلا شيء ممكن له وجيش وجود، لكن الله سبحانه وتعالى نفاه عن نفسه. وهل ينفى شيء لا وجود له؟ وقوله من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، فهل يخاف الإنسان الممتنع لذات المستحيل؟ هل يخاف الإنسان شيء مستحيل؟ ما يخاف الإنسان لا شيء إيش؟ شيء ممكن. لذلك الله يقول يؤمنه فلا يخاف ظلما ولا هضما، هذا شيء أنت ما ينالك منه شيء، اطمئن أيها الإنسان الطائع لله سبحانه وتعالى. قال فهل يخاف الإنسان الممتنع لذات المستحيل؟ ولو كان ممتنعا لذاته فكيف يحرم الله شيئا ممتنعا فيقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي؟ فلو كان ممتنعا لذاته تحصيل حاصل تحريمه، أليس كذلك؟ تحصيل حاصل، إيش معنى هذا الكلام الآن؟ يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، فلو كان هذا الشيء ممتنع لذاته ما هو موجود أبدا، هل ما قال الله سبحانه وتعالى إني حرمت الظلم على إيش؟ على نفسه. ولا شك عندنا عقيدة أن الله لا يظلم أحدا جل وعلا، ومن قال غير هذا يكفر. لكن نحن نقول الظلم ممكن، لكن منع الله سبحانه وتعالى نفسه منه. هذا الكلام ما هو صحيح، الظلم ممتنع لذاته، انتبه هذه العبارة تعجبك، هذا لها مغازي ستأتي الآن. قال زعم الطائفة أن العدل هو المقدور والظلم ممتنع لذاته. قالوا لأن الظلم هو التصرف في ملك الغير، هذا هو الظلم عندهم، التصرف في ملك الغير، وأما الله فهو يتصرف في ملكه، فإذا عذب الطائع لا يقال هذا ظلم، لأن الله تصرف في إيش؟ في ملكه. ولهم شبه على هذا، لهم شبه، لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، هذا من أدلتهم، لعذبهم وهو غير ظالم لهم، هذا ما قالوا يدل على أن الظلم هو التصرف في حق إيش؟ في حق الغير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. نقول هذا الحديث حق، لكن المقصود به كما فسره علماء أهل السنة، المقصود به أن طاعاتكم هذه ما توفي، القصور حاصل بكم، لو عذبكم الله لازلتم عادكم عندكم قصور تستحقوا هذا إيش؟ هذا العذاب، ولكن الله يمتن على من يشاء سبحانه وتعالى. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعلموا أنكم لن تدخلوا الجنة بإيش؟ أعمالكم، أعمالكم ما توفي، هذه هي أسباب لكنها ضعيفة ما توفي، وإنما إيش؟ برحمة الله وفضلا. قالوا حتى أنت؟ قال حتى أنا، إلا يتغمدني الله، وهو ما تعلمون ما كان عليه من الطاعة عليه الصلاة والسلام. فمقصود الحديث لو أن الله عذب أهل السماوات والأرض باعتبار أن الأعمال التي يعملونها ما توفي، فنعم الله عليهم أعظم وأعظم، وما أدوا حقها وما أدوا حقه، فلو عذبهم الله سبحانه وتعالى لعذبهم وهو غير ظالم لهم باعتبار القصور الذي يعتريهم والنعم عليهم أكثر وأكثر مما أتوا به من الطاعات. هذا هو تفسير أهل السنة لهذا الحديث، وليس معنى أنه لو عذبهم معنى أنهم ملك له، أنهم ملك له، فيكون الظلم هو التصرف في حق إيش؟ في حق الغير، هذا مو صحيح، وإنما لو عذبهم باعتبار قصورهم وعدم الوفاء منهم، لأن نعم الله أعظم عليهم وما أدوا حقها. قال رحمه الله قالوا لأن الظلم هو التصرف في ملك الغير والله له كل شيء، فلا يكون تصرفه في خلقه إلا عدلا، هذا كله ظاهره الرحمة وباطنه من قبله العذاب. وقال الطائفة، وهؤلاء هم القدرية المعتزلة، وقال الطائفة وهم القدرية المعتزلة، قال وقال الطائفة، والطائفة الأولى منهم الأشاعرة والجهمية. ما هو تعريف الظلم عندهم؟ نعم، التصرف في ملك الغير. قال وقال الطائفة بل العدل أن لا يعاقب على ما قضاه وقدره، هكذا يقولون، العدل عندنا أن الله لا يعاقب على ما قضاه وقدره سبحانه، فإذا العبد هو الذي يفعل المعاصي بغير مشيئة الله، وبغير إرادته، لأننا لو قلنا أن الله عذب مع تقدير هذا، هذا ظلم، والله منزع عن إيش؟ عن الظلم. فإذا العدل عندنا إيش؟ أن الله سبحانه وتعالى لا يعاقب على ما قضاه وما قدره. ويريدون أن يصلوا بهذا الكلام على أن العبد يخلق فعله، على أن العبد يخلق فعله ولا إرادة ولا مشيئة لله سبحانه وتعالى في فعل العبد. ليش؟ لأننا لو قلنا أن العبد إذا زنى والله قدر ذلك وقضى عليه، معنى أنه إذا عذب يكون ظالما؟ لا، كيف يقدر عليه هذا ويقضي هذا عليه ثم إيش؟ ثم يعذب. فإذا العدل عندهم إيش؟ أنه لا يعاقب على ما قضاه وما قدر، إنما العبد هو الذي فعل الزنا باختياره ومشيئته دون إرادة لله سبحانه وتعالى في ذلك أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. معنى إذا عذب يكون عادلا في هذه الحالة، لأنه فعل العبد شيئا لم يقدره الله سبحانه وتعالى ولم يشأه كونا أما إذا قلنا بأنه قدر كونا ثم عاقب، هذا عين إيش؟ الظلم. هذا هو عين الظلم، هذا قول المعتزلة. وقال الطائفة بل العدل أنه لا يعاقب على ما قضاه وقدره، معنى أنه ما قدر فعل العباد، هذا هو الحاصل من هذا الكلام، وتعذيبه لهم لأنهم فعلوا معاصي فعذبهم وهو ما قدر هذا الشيء. فلما حسن منه العقوبة على الذنب علم أنه ليس بقضائه وقدره. انظروا هذا الكلام، فلما حسن منه العقوبة على الذنب أنه يعاقب هذا لسبب ذنوبه فعلها كذا وكذا، حسن إيش في النتيجة منه؟ أن العقوبة على، قال فلما حسن منه العقوبة على الذنب علم أنه ليس بقضائه وقدر هذا الذنب، أي أن العبد فعل شيء والله لم يقدره ولم يقضي عليه، والله يقول ما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا يشاء الله، وكل شيء فعله في الزبر والآية الأخرى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وكذلك الآية إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، هذا يدل على أن الله هو الذي يضل وهو الذي إيش؟ يهدي سبحانه وتعالى، من أراد هدايته هدى ومن أراد إضلاله أضله. وهم يقولون لا، إذا قلنا بأن الله أضله هذا ظلم، كيف يضله ويعاقبه على شيء فعله؟ إذن ما معنى الآية عندكم إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء؟ قالوا معنى يسميه ضالا ويسميه إيش؟ مهتديا. هذا معنى، انظر إن هذا التعسف يا أخوان وهذا التكلف وهذا الضلال البعيد. طيب هذه الآية الآن صريحة، إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، إيش تفسرونها؟ قالوا معنى يسميه ضالا ويسميه إيش؟ مهتديا. هذا تفسير المعتزلة في مثل هذه الآيات التي فيها نسبة هذه الأفعال لله سبحانه وتعالى. قال فيكون العدل، لأن عندهم انظر العدل عندهم إيش، فيكون العدل هو جزاؤه على الذنب العقوبة بالعقوبة على الذنب بالعقوبة والذم، إما في الدنيا وإما في الآخرة. وليس العدل أن الله قضى هذا وإيش وقدر هذا، مو عدل، وإنما العدل هو الجزاء على هذه المعصية. أما تقدير الله هذا مو صحيح، لأنه يلزم منه الظلم، يقدر ويعذب، هذا ظلم، عين الظلم عندهم. وانظر الآن إلى كلام أهل السنة بعد قليل سينشرح الصدر له، أما هؤلاء يقسم القلوب، هؤلاء انتبه من كلامهم. قال وصعب على هؤلاء الضلال المعتزلة، وصعب على هؤلاء الجمع بين العدل وبين القدر، يعني ما استطاعوا يجمعون بين العدل وبين القدر، الله قدر وعاقب، ما استطاعوا أنهم إيش يجمعون بين هذا وهذا. وأما أهل السنة جمعوا كما سيأتي. قال وصعب على هؤلاء الجمع بين العدل وبين القدر، فزعموا أن من أثبت القدر، أي أن الله قدر هذه الأشياء، لم يمكنه أن يقول بالعدل، كيف يقدر وكيف يعاقب، كيف هذا، إيش من عدل هذا عندكم؟ هذا قول المعتزلة. فزعموا أن من أثبت القدر لم يمكنه أن يقول بالعدل، هذا ما هو صحيح، ومن قال بالعدل لم يمكنه أن يقول بالقدر. فلذلك يقولون العدل هو إيش عندنا؟ أن الله سبحانه وتعالى لم يرد الكفر والفسوق والعصيان ولا شاء شيء من ذلك، هذا هو العدل الذي لا بد أن نقول به. وقالوا ما يتأتى لنا القول بالعدل إلا أن نقول بهذا القول، أن الله ما قدر هذه الأشياء، لا الفسوق ولا العصيان ولا الكفر ولا شيء، هذا ما هو بتقدير الله سبحانه وتعالى، وإنما بتقدير العباد هم الذين فعلوا. غير هذا القول قالوا ظلم، غير هذا القول معناه ظلم وليس بعدل. هذا نتيجة العدل عندهم، أننا لا نقول بالقدر، هذا العدل عندهم، لأنهم مستطاع يجمعوا بين القدر وبين إيش وبين ما ذكر العدل، فوصلوا إلى هذه النتيجة. قالوا ولا يمكن إثبات كونه عدلا لا يظلم إلا بالقول بأنه لم يرد الكفر والفسوق والعصيان ولا شاءه، بل العباد فعلوا ذلك بغير مشيئات الله وإرادته. هذا هو نتيجة الكلام، يعني حاصله، وصلوا لهذه النتيجة، وهذا هو عين العدل عندهم. قال رحمه الله وصعب على هؤلاء الجمع بين العدل وبين القدر، فزعموا أن من أثبت القدر لم يمكنه أن يقول بالعدل، ومن قال بالعدل لم يمكنه أن يقول بالقدر، كما صعب عليهم الجمع بين التوحيد وإثبات الصفات. أيضا هذا مما صعب على المعتزلة، وصعب على نفاق الصفات جميعا من المعتزلة والجهمية والأشاعرة، قالوا لا يمكن أننا نقول بإثبات الصفات وبالتوحيد، هذا ما يتأتى لنا، نثبت الصفات ونقول هذا توحيد، هذا لا يصلح، لأن إثبات الصفات قالوا عندهم شبهة، إثبات الصفات يستلزم منه التشبيه والتجسيم، لأننا ما وجدنا هذه الصفات، علم، سمع، بصر إلى آخر ذلك، ما توجد إلا في الأجسام، ما توجد إلا في الأجسام، فإثباته يستلزم منه التشبيه ويستلزم منه إيش التجسيم. والله يقول عن نفسه ليس كمثلي شيء هو السميع إيش البصير. أين تذهبون من هذه الآية؟ أين تذهبون من مثل هذه الأدلة الظاهرة في إثبات الأسماء وإثبات أيضا الصفات؟ فهؤلاء نفاة الصفات شبهتهم هذه، ما معهم إلا هذه، يدورون حولها في الغالب، أننا إذا أثبتنا الصفات معناه أننا يستلزم من ذلك التشبيه وإيش والتجسيم. ليش؟ قالوا لأن هذه الصفات سمع، بصر، إرادة إلى آخر ذلك، ما وجدناها إلا في إيش إلا في الأجسام، وهذا مو صحيح من أصله، هذا ليس بصحيح، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والمعتزلة تعرفون مذهبهم أنهم يثبتون أسماء مجردة، يقولون عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، أسماء مجردة فقط. طيب، والجهمية ينفون الأسماء والصفات، فيقول ما فيه لا أسماء ولا صفات لله سبحانه وتعالى. والأشاعرة يثبتون سمع صفات فقط، يثبتون سمع صفات، وما عدا ذلك إيش ينفونهم، وهم أكثر من تورط في هذا الباب، لذلك المعتزلة حملوا عليهم حملة شرسة، والحق أنهم أفهموهم. كيف تثبتون هذا أنتم الآن؟ لا بد تنفوا الجميع ولا تقعوا فيما فريتم إيش منه. أنتم تقولون يستلزم التشبيه والتجسيم، والإرادة ما هي من هذا الباب، وكذلك أيضا إيش السمع والبصر والكلام الذي تثبتونه ما يلزم منه هذا الشيء، لذلك ردوا عليهم بقوة المعتزلة، ردوا على الأشاعرة. فالأشاعرة يثبتون في الأصل أو ينفون في الأصل جميع الصفات إلا سبعة، هذه يثبتون حي مريد قادر علام له السمع والبصر والكلام، هذه سبع صفات يثبتها الأشاعرة: الحياة والإرادة والقدرة والعلم والسمع والبصر وإيش والكلام، هذه سبع صفات يثبتها الأشاعرة فقط، وما عدا هذه الصفات منفية، لأنه يلزم منها التجسيم ويلزم منها التشبيه. طيب والصفات هذه ما يلزم منها شيء؟ نسأل الله السلامة. فهذه سبع صفات تحفظ عند الأشاعرة، يقول قائلهم: حي مريد قادر علام له السمع والبصر والكلام. والرد على هؤلاء مبثوث في كتب الاعتقاد المعتزلة، هذا لا يعقل أن يقال سميع بلا سمع، هذا من أين هذا؟ أحسنت. يقول أبو سليمان باب الفائدة: أغلب الأشاعرة أعاجم، فلذلك أوتوا من هذا الباب، ما يفهمون، فأوتوا من هذا الباب، وإلا كيف تقولوا بذا وتنفون بهذا الجانب؟ أظن المعتزلة أذكى منهم، المعتزلة أذكى منهم لا شك، فلذلك يعني تجد ردودهم قوية عليهم، وأهل السنة استفادوا من هذا وهذا وسط، استفادوا من ردود الأشاعرة على المعتزلة وردود المعتزلة على الأشاعرة من هذا وهذا، فخرجوا بخير كثير. نعم المعتزلة صحيح، نعم الأشاعرة كما يقول نعم قالوا أنهم أعاجم، رب الأعجم تعرفون يعني فهمه يضعف، عنده ضعف في الفهم والإدراك فيقع يتخبط في بعض الأمور، وليس كل أعاجم، ولا من الأعاجم من تعلمون البخاري، من الأعاجم مسلم، الأعاجم أيضا كذلك الترمذي وغيرهم من أهل العلم، وهم فهموا الدين فهما صحيحا وأصحاب معتقد صحيح صافي عدل زلال. صعب عقيدة العوام يثبتون 20 صفة، سبحان الله، مختلفهم أنفسهم، لكن المشهور أنهم يثبتون 7 صفات فقط، هذا هو المشهور. قال رحمه الله: فزعموا أنهم لا يمكنهم إثبات التوحيد إلا بإنكار الصفات، فتوحيد المعتزلة ما هو؟ إنكار الصفات، ما هي أصول المعتزلة؟ معاذ خمسة أصول ومنها التوحيد، ويعنون به نفي الصفات، تحفظ البيت. أصولهم في العدل والتوحيد والأمر بالمعروف والوعيد وإيش؟ ومنزل لصاحب الكبيرة معلق والخلد في الأخيرة، هذه أصول المعتزلة، ومنزل لصاحب الكبيرة معلق والخلد في الأخيرة. أصولهم في العدل والتوحيد والأمر بالمعروف والوعيد، ومنزل لصاحب الكبيرة معلق والخلد في الأخيرة. والتوحيد يعنون به نفي الصفات، فلينتبه لهذا. قال رحمه الله، بقي كلام أهل السنة الجميل ده نقف عنده، تفضل يا، انتهينا من كلام هؤلاء، سنأتي إن شاء الله غدا إلى كلام أهل السنة.